السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي 365 آية وحديثا. فأهل المسجد، مسجد الحي في المدينة أو مسجد القرية في القرية، كأهل البيت في البيت، أعني البيت المسلم، يجتمعون ليلة على آية وأخرى على حديث، فيحفظون الآية وتشرح لهم وتفسر ويبين لهم مراد الله منها ويعملون. والليلة الآتية الحديث الشريف يتلى ويحفظ ويشرح ويفهم مراد النبي منه صلى الله عليه وسلم، ويعمل به أهل القرية والحي والبيت. لا تمضي عليهم سنة إلا وهم علماء ربانيون، أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تمضي عليهم سنة وبينهم شيء اسمه فرقة أو خلاف أو نزاع، لا تمضي السنة وبينهم عداء أو بغضاء، لا تمضي السنة وبينهم من يجوع وهم شباع، أو يعرى وهم مكسوون، أو يضام وهم قادرون على دفع الضيم، وذلك تحقيقا لمبدأ إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، على الأغنياء أن يطبعوا، وعلى أهل اللسان أن يترجموه، ليدخل كل بيت مسلم وكل مسجد للمسلمين في بلاد العرب والعجم، في الجاليات الإسلامية وفي الشعوب المؤمنة الإسلامية. إذ لا طريق، وإن شئتم حلفت لكم، لا سبيل إلى نجاتنا مما حل بنا في دنيانا ومما ينتظرنا في أخرانا إلا على هذا المنهج المحمدي، وهو الكتاب والسنة. لا معنى يومئذ للخلاف، لا يقول هذا عربي وهذا عجمي، لا يقول هذا سني وهذا بدعي، لا يقول هذا مالكي وهذا حنفي، ما أصبحنا إلا كما كنا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمون. قال الله قال رسوله لسنا في حاجة أبدا إلى التنطع والزيادة في كتاب الله الكفاية، في سنة رسول الله البيان. فإذا وفق الله العلماء وطلبة العلم وفهموا كما فهمتم أن هذه حيلة فقط، وإلا هذا الكتاب فيه ما هو أجل وأعظم مليون مرة منه، فيه البخاري إمام المحدثين، وإنما حيلة من الحيل المطلوبة للخروج من الفتن، للخلاص من الإحن والمعن، كتاب المسجد وبيت المسلم. يا أهل البيوت اجتمعوا عليه في بيوتكم، فإنها تطهر من سماع أصوات العواهر وضحك الماجنين والملحدين وأصوات الكافرين والمنافقين، تتحول تلك البيوت إلى بيوت لله، لا يسمع فيها إلا ذكر الله، لا يشاهد فيها صورة محمودة أو مبغوضة. وما يتبع ذلك لا حد له، إن الهجمة العنيفة الشديدة التي هاجمت بيوت المسلمين في الشرق والغرب من الرغبة في الشهوات والتكالب عليها فخمت ديار المسلمين بالزنا، ما سبب ذلك؟ ما سبب ذلك؟ القرآن، ذكر الله، الاجتماع على كتاب الله. سببه أن الفتاة كالفتاة في حال المراهقة يشاهد العهر والباطل في بيته، ويتربصون متى يتم ذلك، ويشاهدون فيهتزون، فذهب الحياة وانسلخت المروءة وأصبحنا كما يعلم الله. وما أفقنا بعد وما زلنا ما عرفنا الطريق، أما الذل أما الهون أما الدون. تحدث فتنة في ديار إسلام ما يستطيع المسلمون أن يتحركوا حتى يأكل بعضهم بعضا وتلتمهم النار، وحتى يتدخل الغرب الكافر ليصلح وليهدئ الحال. أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ ماتوا، انتهوا، وما زلنا ما عرفنا الطريق بعد. والله الذي لا إله غيره ما هناك سبيل للنجاة إلا العودة إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وهذا مالك يقرر كلمة خالدة على ألسنة الفقهاء: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، إن لم نرجع للكتاب والسنة، الكتاب والحكمة. لا يزال الخلاف والفرق والنعرات والاختلافات في المذاهب والآراء، ونهبط كما هبطنا. ما المانع أن نعود؟ ما المانع؟ لما يشق الأمر على الغافلين نقول: يصعب عليكم أن تجتمعوا في مسجد قريتكم أيها القرويون الأفاضل كل ليلة تسمعون كتاب الله وتتلقون سنة رسول الله وتعملون بذلك، هذا يشقيكم، يرديكم، يهلككم، يفقركم. الجواب: لا لا لا، هذا لن يزيد إلا في كمالكم. صعب. ما قلنا لكم عطلوا مزارعكم، أغفلوا أو أقلقوا أبواب متاجركم، أغلقوا أبواب مصانعكم، لا، اشتغلوا للدنيا من صلاة الصبح إلى غروب الشمس. لكن إذا مالت الشمس إلى الغروب وجاء وقت الاستراحة، مع أن أعداءنا يستريحون في الليل، إذن غابت الشمس، أهل الحي كلهم في مسجدهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، أهل القرية لن تجد رجل ولا مرأة خارج المسجد الجامع لهم. لماذا؟ لأنهم يتهيئون للوصول إلى السماء حيث يخترقون السبع الطباق لينزلوا بالملكوت الأعلى في الفردوس في جنات عدن. إن كنتم تؤمنون تؤمنون بهذا، فما نستطيع أن نضحي بساعة ونصف اليوم، ما نقدر. ثم عندما نهجر بيوت الله وتعلم الكتاب والهدى، أين نذهب بعد غروب الشمس؟ إلى الملاهي، إلى المقاهي، إلى مجالس الضحك والباطل والكذب والهراء، كأننا لسنا بأولئك الذين هم خيرة الخلق وسادات البشرية. من قال فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ نصبح ذيليين تابعين، ناقص وراء الشياطين. آلام، وسوف ينكشف الغطاء، والله إن لم يتداركنا الله بتوبة النصوح وهي العودة إلى قال الله قال رسوله، لنزل من البلاء ما لم يخطر بالبال. أين ربك يا عبد الله؟ بالمرصاد. وإذا هبطنا في الدنيا نرقى ونعلو في الآخرة؟ لا أبدا، لا يمكن هذا أبدا. ولهذا فتح الله علينا بكتاب المسجد وبيت المسلم. المطلوب من طلبة العلم والعلماء أن يقوموا بدعاية، أكبر دعاية، حتى لا يبقى مسجد ولا بيت في العالم الإسلامي إلا وفيه كتاب. ترجمته في 3 أيام يترجم، طباعته في أقل من شهر طبعنا 40,000. ما المانع يا علماء؟ تريدون أن تتحد أمتكم وإلا لا؟ تريدون أن يجتمع أهل القرية على قلب رجل واحد وإلا لا؟ إذن هو هذا الطريق، هذا هو السبيل. وإلى الآن ما سمعنا من تحرك أبدا، ومضى علينا بهذا الصوت والحمد لله من فاتح السنة الهجرية، من محرم إلى الآن 6 أشهر ما بلغنا من تحرك أبدا. فماذا نقول؟ لعل المقدور علينا ما هو رفعتنا ولكن سقوطنا. بالأمس اجتمع المؤمنون والمؤمنات على آية من كتاب الله. ما هذه الآية؟ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ففهمت المرأة كما فهم الرجل، فهم العام كما فهم الطالب، أن الله عز وجل أعلمنا في حكمه أننا إخوة. المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن. وما معنى أخ المؤمن؟ لا يكذبه، لا يسرقه، لا يزني بامرأته أو بأخته، لا يغتاله ويقتله ويسفك دمه، لا يسلمه لعدو. أخوة. كما أن ابن الأم لا يغتال أخاه ولا يسلبه ولا يضربه ولا يضحك منه ولا يسخر، فكل مؤمن كذلك أخ للمؤمن. وبرهنا ودللنا على أننا متنا وسقطنا وهبطنا بأحداث جرت في ديار الإسلام، ما ظهر المسلمون أبدا وأطفأوا نارها أو جمعوا شتاتها أو أصلحوا فسادها، ك كأنهم غير موجودين. نعم غير موجودين. ما كل من يقول مؤمن هو مؤمن، إنما المؤمنون بحق وصدق. فأصلحوا بين أخويكم. قالوا ما نستطيع. المهم آخر كلمة النجاة، من استطاع أن يطلب النجاة لنفسه فلينجو، فليأتيه الموت وهو مؤمن بالله مطيع له ولرسوله في الأمر والنهي. الآية بالأمس والحديث الليلة، انظر كيف تتفق الآية مع الحديث، لأن الحديث مفسر شارح مبين لمراد الله عز وجل، فلهذا لا بد من الكتاب والسنة. تعرفون كيف صرفوكم عن الكتاب؟ قالوا تفسير القرآن العظيم صوابه خطأ وخطأه كفر، فحرم المسلمين من أن يقولوا قال الله. والسنة تقرأ للبركة، يقرأ سيد البخاري للبركة لا لتؤخذ أحكام الشرع والقانون الإلهي. ومن ثم هبطنا ولصقنا بالأرض كما يعلم الله. هيا نعود إلى قال الله قال رسوله. إذن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية الشيخين، يقول لا تباغضوا، لا تباغضوا، يخاطب من؟ المؤمنين والمؤمنات. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا ولا يحسد بعضكم بعضا. ولا تدابروا، أي لا تتعادوا فيعطي بعضكم ظهره للآخر. ولا تقاطعوا، تمزقوا صلات الأخوة والإيمان بينكم. وكونوا عباد الله إخوانا. هذا خطاب أبي القاسم على منبره يوجه إلى أمة الإسلام ما بقي الإسلام والمسلمون. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي ثلاث ليال بأيامها. هيا نتغنى بالحديث رجاء أن نحفظه ويكون من أنوار النبوة في صدورنا. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذا تغنى أهل البيت بمثل هذا الحديث يعادل يقاس بأغنية العواها. كيف ما أفقنا إلى اليوم؟ أولو النهى والبصائر عرفوا هذا من زمان، والله لا تسمع صوت عاهر في بيوتهم ولا ترى صورة مجرم ولا كاب في ديارهم. والذين ما عرفوا ذاقوا المغارة. هيا نجدد العهد النبوي من جديد. يا شيخ أنت تريد أن تقتلنا أن تميتنا؟ كيف ما نفرفش على أنفسنا؟ كيف ما نروح على أرواحنا؟ تريد نظل في العمل والشغل ثم نعود إلى البكاء والدموع؟ يا أبناء الإسلام أنتم تتهيئون للملكوت الأعلى وإلا لا؟ فمن قال لا نقول غني وزغد وأفجر كما شئت، أنت هابط إلى أسفل سافلين. وإن قال لا نريد أن نخترق السبع طباق وننزل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، نقول هذه رحلة يا بني تتطلب منك أن تذوب في طاعة الله، وقليل هذا، لأنك فقد تترك ساعة ونصف ما تغني فيها ولا ترقص. فهمتم السؤال والجواب وإلا لا؟ تريد أن تقتلنا أن تميتنا؟ الذين يجتمعون على الخنا والباطل والكذب والله ما هم في سعادة ولا في راحة باطنية، والله إن الآلام والكروب تمزقهم إلا إذا ماتوا نهائيا وأصبحوا كالبهائم، حينئذ يزغردون ويركضون. أما في بصيص من نور إيمان صاحبه يرتاح ويسعد عند الأغاني والأباطيل، ما يسعد ولا يشم رائحة السعادة. لكن العبد إذا طابت نفسه وزكت روحه وأصبح يرتقب موعد اللقاء مع رب الأرباب مع الرحمن الرحيم، ذاك الذي يدخل المعركة يرقص ليستشهد ليلقى ربه، ذاك الذي والله الآلام تمزقه وهو في سعادة باطنية، والله إن أمعاءه لتتألم من الجوع ولا يكرب ولا يحزن كما يكرب الآخرون يحزنون، والله في طبقات السجون يذكرون الله ويهللون ويكبرون أسعد من أصحاب الفنادق والواحات. ولكن ما عرفنا العلة، هي الجهل، جهلونا ما عرفونا بالله ولا عرفنا، هذه العلة الجهل، وما زالوا يعملون على تجهيلنا. هيا نخرج عن نطاق سلطانهم بهذا الأسلوب الهادئ، تدخل القرية، أين أهل القرية؟ ذهبوا إلى المسجد. ماذا يريدون؟ يطلبون رضا مولاهم، يستمطرون رحمات ربهم. كيف ما يشتغلون هؤلاء؟ كيف يعيشون؟ هؤلاء اشتغلوا 10 ساعات ما إن صلوا الصبح حتى اندفعوا، هذا المصنع وهذا المزرعة وهذا المتجر، ماذا يزيدون؟ في من يشتغل أكثر من 12 ساعة؟ يشتغلوا لما ما يروحون على أنفسهم هنا الراحة والريحان مع ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معاشر المستمعين والمستمعات، هيا نشرح هذا الحديث ونتأمل ما جاء فيه من الهدى وننظر هل نحن مطبقون لهذا ممتثلون. الجواب: الذين ما سمعوا هذا الحديث يطبقون ماذا؟ ما عرفوا. والذين سمعوه ما حفظوه وأهملوه، ظلمات المعاصي غطت على قلوبهم ما عرفوا. والذين فهموه من قبل وعرفوا فهم عليه سواء بسواء. أولا: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. لا يبغض مؤمن أخاه المؤمن، والبغض معناه العداء، والبغض ضد الحب، أبغضه ضد أحبه، المبغض ضد المحب. لا تباغضوا أي ليحب بعضكم بعضا، وانتهوا من البغض. نعم، نعم، عرفنا هذا. والبغض ضد الحب، ما بعدها؟ فنهيه صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض هو أمر لهم بالتحابب. لا تباغضوا معناه تحابوا، أي ليحب بعضكم بعضا. ما دام البغض ضد الحب فالنهي عن البغض معناه أمر بالحب، إذ يجب أن يحب المؤمن أخاه. لما؟ لأن ربهما واحد، كلاهما عبد لسيد واحد. كيف تبغض عبد سيدك إذا أبغضت سيدك وخرجت عن طاعته؟ هو أمر لهم بالتحابب، أي فليحب المؤمن المؤمن ولا يبغضه ولا يكرهه. وكيفما كانت حاله من غنى أو فقر أو قوة أو ضعف، نعم يجب أن تحب أخاك وإن كان لاصقا بالأرض، وإن كان أعمش أرمس أعمى منتن ريح تحبه، وإن كان غنيا فاضت الأموال عنه وأنت محروم، لا يحملك ذلك على أن تبغضه، أنت مأمور بحبه. جاهد نفسك حتى تحب ولا تبغض، لأن هذا أخوك في العبودية، أنت وإياه عبدان لسيد واحد. لو كان كافرا نعم، لكن ما دام مؤمنا فهو أخوك. قال: لأنه أخوه، ففي سبيل تحقيق الأخوة الإيمانية يتحمل المؤمن أذى أخيه ويحبه ولا يبغضه. كونه آذاك وتألمت، جاهد نفسك حتى تحب الذي آذاك. رأيناهم يؤذيه فيقول سامحني، المؤذى يقول من آذى سامحني، عفى الله عني وعنك، ما يقابل السيئة بسيئة، لأن نظامهم يدفع بالتي هي أحسن، يدفع السيئة لا بسيئة، بحسنة هي أحسن. من هؤلاء؟ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ملأوا الدنيا نورا وعدلا ورحمة، ووصلوا بالإسلام في 25 سنة فقط نصف المعمورة. هذا هو نظامهم. أما نسكت عن حالنا لأننا ما عرفنا ما تعلمنا هذا. قال وقوله ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود وهي كبيرة من كبائر الذنوب. الحسد ما هو؟ أن ترى أخاك في خير فتتمنى أن يزول ذلك الخير عنه ليحصل لك، تراه يركب فرسا جميلا أو سيارة جديدة تتمنى أن لو كانت لك، ويبقى ويمشي على رجليه. والحسد حقيقته اعتراض على الله، لما تعطي هذا ولا تعطيني. والذي يقول هذه الكلمة انمسخ وخرج من دائرة الإسلام. الذي يعترض على الله العليم الحكيم الذي يعطي بحكمة ويمنع بحكمة ويقول لما تعطي فلان ولا تعطينا، فقد كفر. وأقبح الحسد أن يتمنى زوال النعمة ولو لم تحصل له، المهم أن لا يراك بخير. نعم، قال لماذا؟ قال لأنه اعتراض على الله تعالى ومنحه وإعطائه من شاء من عباده. واعلموا أن الله ما يعطي ولا يمنع إلا لحكمة، والله العظيم، ألا وهو العليم الحكيم. إن أعطى لحكمة، لو تتجلى لك لقلت اللهم لك الحمد، وإن منع والله لحكمة، لو عرفتها لقلت ربنا لك الحمد. قال وقد يحمل الحسد على الكراهية والبغض وإرادة الشر والسوء بالمحسود. واقع هذا تعرفون، ذقنا كما ذقنا الحلوى والحنظل، يحسد فلان فقط لأنه غني أو لأنه شريف أو لأنه محبوب أو لأنه صحيح، لا لشيء إلا لهذا. ما سبب الحسد؟ الجهل بالله، عدم معرفة الحكمة في الإعطاء والمنع والضر والنفع. البعد عن الله هو سبب هذا البلاء. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا أي لا تتعادوا، لأن التدابر التعادي، بحيث لا يعطي أحدهم وجهه للآخر. الذي يحبك يقبل عليك وينظر في وجهك ويهش لك، والذي يبغضك لا يلتفت إليك، يعطيك دبره وأنت تعطيه دبرك. هذا التدابر، كل أعطى دبره للثاني، أي مؤخرة ووراءه. ولا تدابروا أي لا تتعادوا، لأن التدابر هو التعادي، بحيث لا يعطي أحدهم وجهه للآخر لعداوته وبغضه له. وتعرفون هذا، ولعله حصل بينكم، ما هو شيء جديد. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقاطعوا أي لا يقطع أحدكم صلته بأخيه، بل لا بد من التزاور والتلاقي والتعاون على البر والتقوى. أما أن تعيش معه في حي واحد، في مدينة واحدة، في قرية واحدة، في عمل واحد، وكل يعطي ظهره للآخر ولا يزور ولا يسلم عليه ولا إذن فلا أخوة ولا إيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا أي وكونوا أيها المسلمون، يا عباد الله كونوا إخوانا لبعضكم بعضا، إذ المؤمن أخو المؤمن. فحققوا هذه الأخوة بحب بعضكم بعضا وتجنبوا كل ما يؤثر في هذه الأخوة كالبغض والحسد والعداوة والمقاطعة. لطيفة، نحن بشر، فإذا كان سلوكي فيه انحراف وعوجاج كنت أنا السبب في بغضكم لي، أنا تسببت في إثمكم. ومن هنا على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون حسن الخلق، أن يكون طيب الحياة حتى لا يسبب بغض الناس فيه. المتكبر يبغض وإلا لا؟ صاحب الغلظة والفظاظة والصوت العالي يبغض وإلا لا؟ ما يحب. إذن على كل مؤمن ومؤمنة أن يهذب نفسه وأخلاقه وأن يتمتع بالآداب السديدة السليمة الرشيدة حتى لا يكون سببا في بغض مؤمن له. فهمتم هذه ولا لا؟ بالفطرة شخص يرفع صوته يزعجك يحصل في نفسك شيء ولا لا؟ لما ترفع صوتك أنت يا عبد الله الذي ينظر إليك معبسا مقطبا؟ لما تفعل هذا؟ تريد أن تسبب أنت في بغضه لك. وهكذا على كل، المهم أن نتحلى بأخلاق الإسلام وآدابه، ومن ثم يساعد بعضنا بعضا على ألا أذى ولا ظلم ولا اعتداء ولا بغض ولا مقاطعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي ليالي بأيامها. بهذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هجران المسلم ومقاطعته، وكل ما في الأمر أنه لا يواخذ المؤمن بهجران أخيه المؤمن ثلاث ليال. اليوم الأول قلب متألم، نفسيته تعبة، يسمح له اليوم الأول، الثاني تخف الآلام، اليوم الثالث ينبغي أن يسلم عليه فوق الثلاث ليال. اليوم الأول بحسب الضعف لأنه صفعه أو شتمه، بقي الألم في نفسه وفي جسمه، اليوم الثاني ما يبقى إلا القليل، اليوم الثالث السلام عليكم وكيف حالكم. فهو آثم إذا استمر على ذلك، وعليه بالتوبة والندم والاستغفار والرجوع إلى مكالمة أخيه ومودته. سؤال هنا، بعض أهل العلم يقول الهجران إذا كان لله لا بأس به، وإذا كان للحظ النفس والدنيا هو المطلوب هو الممنوع. فنحن نقول يا أبناء الإسلام، أخوك أساء إليك فتسبب في هجرانك له كذا، جاهد نفسك أنت وادفع سيئته بحسنة ولا تقطعه. وقد يسيء إليك بمجاهرته بمعصية الله أمامك، في هذه الحال أنت مأمور بالنصح له، بإرشاده، بتبيين الهدى له، بعركه حتى يلينا ويعود إلى الحق ويسلك سبيل الرشد، لا بمجرد أن تراه فاسقا بمعصية الوراثة. من ينقذه؟ من يهديه بعد الله سواك؟ أين الأخوة؟ إذن ما كل من ارتكب سيئة تهجره، لم يقل هذا أحد، وإنما اهديه ادعوه، اصلحه، اعنه على نفسه. لكن ان تمرد واستعصى واستغلظ وابى القبول، ثم تقول له اسمع، ان لم تترك هذا العمل او تتخلى عن هذا السلوك فاني لا اكلمك ابدا، تبلغه هكذا. فاذا كان اهل القريه او الحي كما نحن، بمجرد ان يهجره اهل الحي سوف يتوب في اقل من 3 ليال. انتم تدرون اذا قلنا ابناء الاسلام يا اهل حينا فلان جاهر بالمعصيه وابى ان يتوب الى الله واستدعيناه للمسجد وشيخ المسجد والمربي ورفض، ايها المؤمنون اهجروا، لا تكلمه امراته ولا ولده ولا ابوه ولا جاره، يبقى هائما في القريه كم يوم، اما ان يرحل واما ان يتوب. ومن النقص والضعف انا اهجر وانت تضحك في وجهي، ما انتفعنا. وهذا لن يتم لنا الا اذا كنا اهل المسجد بحق، كنا اهل القريه مجمعنا واحد. نعم، اذا قال المربي ان فلانا حاولنا هدايته واصلاحه فاعيانا واتعبنا ولم يبق لنا من حل الا ان نعلن عن هجرانه، فلا تكلمه امه ولا ابوه ولا اخوه، كم يبقى وهو مهجورا بينهم؟ اما ان يرحل واما ان يتوب. تم هذا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. كعب بن مالك يقول نمشي في الشارع من أقصى المدينة إلى لا يسلم علي أحد، امرأته تقدم له الطعام بيدي هكذا ولا تكلمه، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت. من قال هذا؟ الله جل جلاله. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فاطرحوا بين يدي الله في بيت رسول الله في مسجد رسول الله. ولما علم الله صدقهم رفع ذاك الحذر وذاك الهجران عنهم، وأصبحوا أئمة في الهدى وقرأوا سورة التوبة. أما الآن أنت تهجر فلان وفلان يضحك معه، أليس كذلك؟ لأن لا جامعة تجمعنا أبدا، ما عندنا مربي ولا انقدنا للتربية. لكن إذا عدنا إلى كتاب المسجد وبيت المسلم أهل الحي، إذا قال المربي إن فلان خرج عن طاعة الله ورسوله وأبى أن يتوب وأصر، يا أهل الحي لا تكلموا، أهجروا، ثم تنفع. والذي يكلمه يعتبر فاسقا وعصى الله ورسوله وصاحب الأمر. إذن هل فهمتم معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3؟ مستعدون؟ مستعدون، نجاهد أنفسنا ونطيع ربنا ورسولنا. والآن إرشادات للمربي، المربي الذي يجلس لأهل البيت أو لأهل المسجد في القرية أو في المسجد عنده إرشادات يأخذ بها. ما هذه الإرشادات؟ أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظ المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح أيضا كما قرأنا، وبين لهم كل جملة وما تحمله من الهدى والنور. ثالثا، هذا عام لنا ولهم، نوه بالإسلام وأهله وأنه الدين الذي لا يفرق بين أبي والكمال والسعادة في الدارين الأولى والثانية. هذا الحديث إن شاء الله يبقى في أذهاننا، يجوز المقاطعة، المدابرة، التباغض، التحاسد، الهجران؟ لا، لأننا أسرة واحدة، مولانا الله ونحن عبيده. إذا انحرف عبد الله قومناه وأصلحناه ليذكر الله ويشكره. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. سائل يقول: شوف، ما هي الغبطة؟ سائل يقول: ما هي الغبطة؟ الغبطة الحب للشيء. وإنما مثلا فلان مثلا عبد صالح، فتتمنى وتسأل الله أن تكون مثله، هذا لا يقال فيه حسد، يقال فيه غبطة. ترى رجلا أعطاه الله المال وهو ينفقه الليل والنهار، فتسأل الله أن تكون مثله في المال لتنفقه، هل هذا حسد؟ هذه غبطة وحب للخير. ترى بطلا يصرع الأبطال، يخوض المعارك في سبيل الله، فتتمنى: لو كانت لهذه القدرة وهذه الشجاعة حتى أعمل ما يعمل هذا المؤمن. هذه غبطة، ما هي حسد. ولهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله علما فهو ينشره، حكمة يقضي بها الليل والنهار فيقول: يا ربي أعطيني علم فلان حتى نفعل كذا، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه الليل والنهار، فيقول العبد: يا ربي لو أعطيتني، لو تعطيني لفعلت كما يفعل عبدك فلان. هذا حسده؟ الحسد تمني زوال النعمة، هذا ما تمنى زوالا، تمنى أن يكون له مثلها، مو تمني، سأل الله عز وجل. هذا الفرق بين الحسد والغبطة. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: إذا مسحت على الجورب ثم حضرت الصلاة ونزعته، فهل يبطل هذا الوضوء؟ يقول: مسحت على شرابي أو تقشيري أو جرابي، تباتم وتوضأت فمسحت، وصليت صلاة مثلا، وبعد ذلك نزعت وأنا باقي على وضوئي، ونزعت لأنه أثقلني وإلا تعبت منه، هل يبقى الوضوء صحيحا؟ الجواب: لا، بمجرد أن نزعه إما أن يغسل رجلي على الفور وإلا بطل الوضوء. هو لابسه على طهارة وتوضأ للظهر مسح، لكن جاء القيلولة ونزعه، باقي هو على وضوئه، أذن المؤذن العصر، قال: أنا مسحت عليه وصليت به الظهر، هل يبقى ذا؟ الجواب: يتوضأ، إلا في حالة واحدة، أراد أن ينزعه الماء عنده على الفور غسل رجليه، لا بأس. قال: حضر للصلاة في المسجد ونزعه في المسجد، لماذا؟ بهلول هذا؟ كيف ينزعه في المسجد؟ تعب منه، ينزعه في البيت يقول نستريح، جاء للصلاة والصلاة حاضرة وينزع الشراب ليصلي، هذا ما هو عاقل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخ، هل غسل الجمعة واجب على المرأة في يوم الجمعة إذا كانت تصلي في بيتها؟ هل غسل الجمعة واجب على النساء كما هو على الرجال؟ الجواب: لا، الرجال يحضرون المسجد الجامع فيتعين عليهم الغسل والتطيب والتنظف ولباس النظيف، بخلاف المرأة، المرأة لازمة في بيتها وليس عليها حضور جماعة واجبة كالرجال، لكن إن اغتسلت وذهبت لها ذلك. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: هل يسجد الإنسان في الصلاة السرية إذا قرأ سورة فيها سجدة؟ إذا قرأ المصلي صلاة سرية في النهار، نافلة أو فريضة، ولكن قرأ بصورة فيها سجدة، هل يسجد أو لا يسجد؟ يسجد، إلا إذا كان وراء الإمام فلا يحل أن يسجد أبدا وراء الإمام، الإمام ما سجد، والإمام عليه أن لا يقرأ بالصورة التي فيها سجدة لأنه يؤذي المصلين، إذا سجد لا يعرفون ماذا، فمن الخير أن لا يقرأ بالصورة التي فيها السجدة، إلا إذا كانت القراءة جهرية كالمغرب والعشاء والصبح فهم يسمعون الآية ويعرفون، إذا سجد عرفوا أنه سجد للسجدة في الآية. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: هل تجهر المرأة بالقراءة إذا صلت بالنساء صلاة جهرية؟ هل تجهر المرأة بالقراءة إذا أمت النساء في بيتها؟ الجواب: لها أن تسمع المؤتمات بها، لا أن يرتع في صوت حتى يسمعه الجيران أو من في غرفة الضيوف أو عند الباب، هذا حرام، لكن القدر الذي يسمع المصليات معها لا بأس. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: عندما نقف أمام قبر الرسول ونقول فلانا يبلغك السلام، فهل هذه بدعة؟ قال: إذا وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقول: إن فلان يقرئك السلام يا رسول الله، هل بدعة هذه؟ هذا عمل أهل الجهل، وهذا أيضا من فتنة الشيطان. نحن عندنا تعاليم رسمية أننا نسلم على رسولنا في أي جزء من سطح الأرض ويبلغ السلام فورا، كالتلفاز كاللاسلكي. فالشيطان بدلا ما المؤمن يسلم على رسوله في مكانه قل له: لا أنت روح وسلم لي على الرسول. تبهتم؟ لو كان صلى الله عليه وسلم لا يبلغه سلامنا ممكن، لكن هل كان أصحاب الرسول يقول: إذا وصلت المدينة سلم لي على رسوله في قبره؟ والله ما سمع من أحد، لا من الصحابة ولا من هذا من عمل العوام. وعندنا نظير هذه: فذلك، اسمعوا 5 آيات في سورة الفلق، إذا قرأتها على ذي عين حسود